رحلت وتمضي الليالي رحلت ورغم الليالي يسكن حبك في أضلعي كنور يبدد صمت الليالي رحلت وتمضي الليالي رحلت ورغم الليالي يسكن حبك في أضلعي كنور يبدد صمت الليالي الحب يا سيدي الحب فاق احتمالي فحبك يسكن روحي وقلبي فما عدت أدري من الشوق مالي يوم التلاقي بعد ارتحالي فارفق بحالي فأنا بحبك أفنيت عمري سهرت الليالي رحلت وتمضي الليالي رحلت وتمضي الليالي وما زلت أحلم بالملتقى كما رسمته في خيالي.